الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 20 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. انتهينا في اللقاء الماضي والحمد لله من سورة البقرة، وبإذن الله سبحانه وتعالى نشرع في سورة آل عمران. سورة آل عمران مكية أم مدنية؟ مدنية بالإجماع، مدنية بالإجماع، واضح؟ مر معنا سورة الفاتحة، اختلف العلماء فيها هل هي مكية أو مدنية، أم سورة البقرة مكية أو مدنية؟ مدنية، بل قيل أول ما نزلت في المدينة سورة آل عمران. طبعا بعضهم يستثني من سورة البقرة آية واحدة، وأما سورة آل عمران فبالإجماع أنها مدنية. طيب، تسمى سورة آل عمران وكذلك تسمى الزهراء، وهذه السورة عدد الآيات كم؟ 200 آية، واضح 200 آية. هذه السورة خلاصتها تتحدث، يعني إذا قلنا الموضوع الأساسي هو الرد على النصارى، واضح؟ كما مر معنا أن سورة البقرة كان فيها فضح لليهود وأعمال اليهود ونحو ذلك، هذا موضوع، ومع ذلك احتوت على أركان الإسلام الخمسة. سورة آل عمران الرد على النصارى وذكر بعض يعني بعض الأحكام التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سورة آل عمران نزل صدرها إلى نجف 80 آية لما قدم نصارى نجران المدينة يناظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم عليه السلام، يعني أرادوا مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. عند ذلك أحجموا عن مناظرته، نعم، أو عن مباهلته. وفي هذه السورة رد شرعي وعقلي في الرد على من ألها عيسى، واضح؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إلى غير ذلك. نعم. ألف لام ميم. تقدم الكلام على حروف الهجاء، وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل، يعني ألف لام ميم الله، ميم الله يجوز فيها فتح لالتقاء الساكنين، ثم يجوز المد والقصر. نعم. لالتقاء الساكنين نحو من الناس. وقال الزمخشري هي حركة الحمزة نقلت إلى الميم، وهذا ضعيف لأنها ألف وصل تسقط في الدرج. الحي القيوم رد على النصارى في قول، هذا يسمى في البلاغة، لا، الحي القيوم. الآن قال ماذا؟ قال الحي القيوم رد على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله، هذا يسمى براعة استهلال. الآية رد، الآن مناظرة النصارى، صح؟ مناظرة في بدايتها، في بدايتها الله لا إله هو الحي القيوم. طيب أنتم عيسى تدعون أنه صليب، وتدعون إذن حي قيوم، وهل من الذي قائم على هذه قائم على الناس؟ إذن هذا ما يسمى براعة استهلال. فإذا سئلت موجود براعة استهلال في القرآن؟ نعم موجود براعة الاستهلال، وموجود حسن الختام، حسن الاختتام سيأتي معنا، مثل قوله تعالى وقضي بينهم في الحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نعم. رد على النصارى في قول إن عيسى هو الله لأنهم زعموا أنه صلب، فهو فليس بحي وليس بقيوم. الكتاب هنا القرآن بالحق، واضح؟ إذن هذه قضية الصلب. والرد على النصارى هناك كتب في الرد على النصارى، منها الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، واضح؟ ومنها كذلك من الكتب قضية صلب المسيح بين الحقيقة والوهم لأحمد ديدات، كتاب مترجم جميل. نعم. بالحق أي تضمن الحق من الأخبار والأحكام وغيرها أو بالاستحقاق. مصدقة قد تقدم في مصدقا لما معكم بين يديه الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل أعجميان، يعني لفظان أعجميان، فلا يصح ما ذكره النحاة من اشتقاقهما ووزنهما، يعني بعضهم يذكر أن التوراة مشتقة والإنجيل مشتق، فهو قال أعجمي، والاشتقاق هذا من خصائص كلام العرب. نعم. وأنزل الفرقان هو القرآن، وإنما كرر ذكره ليصفه بأنه المفرق بين الحق والباطل، ويحتمل أن يكون ذكره أولا على وجه الإثبات لإنزاله بقوله مصدقا لما بين يديه، ثم ذكره ثانيا على وجه الامتنان بالهدى به. إذن فلا تكرار، الأول إثبات والثاني على وجه الامتنان. تقول هذا ابني، أنت الآن أثبت، ثم تقول هذا ابني ربيته، والآن تأتي وجه امتنان. نعم، كما قال في التوراة والإنجيل هدى للناس، فكأنه قال وأنزل الفرقان هدى للناس، ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه. فلما اختلف فصل الكلام في الموضعين لم يكن ذلك تكرارا، وقيل الفرقان هنا كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره، وقيل هو الزبور، وهذا بعيد. يعني أراد بعضهم أن يجعل الآية اشتملت على كل الكتب، فقال هنا الفرقان بمعنى الزبور. نعم، لا يخفى عليه شيء، خبر عن إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفصيل، وهذه صفة لم تكن لعيسى ولا لغيره، ففي ذلك رد على النصارى. إذا قلنا بهذا القول ففيه براعة استهلال كذلك. نعم، والذي يصوركم برهان على إثبات علم الله المذكور قبل، وفيه رد على النصارى لأن عيسى لا يقدر على التصوير بل كان مصورا كسائر بني آدم كيف يشاء من طول وقصر وحسن وحسن. هذا دليل لقاعدة مرت معنا، الأمور الكونية لا مدخل للمدح والذم فيها، لونك طولك عرضك هذا ليس لك، واضح؟ وغير ذلك منه آيات محكمات. المحكم من القرآن مر معنا المحكم والمتشابه، هذا مما يطول الكلام فيه، خلاصته أن عند القرآن وصف بأنه محكم كله، قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته، وورد أنه متشابه كله، واضح؟ كتابا متشابها مثاني، واضح؟ وورد أن بعضه محكم وبعضه متشابه. إذن كيف الجمع؟ نقول عندنا إحكام عام وتشابه عام، وإحكام خاص وتشابه خاص. طيب الإحكام العام ما المراد منه؟ الإتقان، واضح؟ الإتقان، إتقانه لفظا ومعنى. طيب هذا الإحكام العام. التشابه العام يعني أن بعضه يشبه بعضا في تقرير الأحكام وفي البلاغة إلى غير ذلك. طيب الإحكام ما معنى الإحكام الخاص؟ الإحكام الخاص أي الواضح البين، كقل هو الله أحد يعرفها جميع الناس، فجلدهم 80 جلدة معروف، 80 واضح، 100 جلدة هذا معروف، واضح؟ هذا الإحكام الخاص. طيب المتشابه الخاص، المتشابه الخاص هو الذي هذا ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله كحقيقة الجنة والنار ومتى تقوم الساعة، واضح؟ وحقيقة الروح إلى غير ذلك، وحقيقة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. أما المتشابه بمعنى غير المطلق الذي يعلمه العلماء فهذا ما يحصل فيه الخلاف ويعلمه العلماء، واضح؟ كمعنى القر ونحو ذلك، الآيات التي ورد فيها أكثر من التي فيها أكثر من قول، أكثر من قول يحصل الخلاف فيها. ولذلك ابن عباس كان يقول أنا ممن يعلمون المتشابه. سبب الخلاف في هذه الآية الواو، هل الواو للعطف أم الواو للاستئناف؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا، هذا استئناف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي يعلمون تأويله، واضح هذا أم لا؟ فهذا سبب الخلاف فيه هذا. نعم، وسبب الخلاف كذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فذاك الذي، يعني ذكر الله عز وجل. نعم، المحكم من القرآن هو المبين المعنى الثابت الحكم، والمتشابه هو الذي يحتاج إلى تأويل أو يكون مستغلق المعنى كحروف الهجاء. قال ابن عباس المحكمات الناسخات والحلال والحرام، والمتشابهات المنسوخات والمقدم والمؤخر، وهذا تمثيل لما قلنا. يعني هذا تمثيل لما قلنا، لأن المنسوخ هذا يحصل فيه خلاف، وكذلك المقدم والمؤخر، هل في الآية تقديم أم فيها تأخير؟ هذا من المتشابه، واضح؟ هن أم الكتاب أي عمدة ما فيه ومعظمه. انظر هذه آية جميلة تبين لنا حتى منهجيتنا في طلب العلم، لا تبدأ تطلب العلم بالمسائل المختلف فيها، لا، ثبت أولا المسائل المتفق عليها، ثبت أصول العلم، لا تبحث في الدقائق قبل أن تبحث في الأصول. إذن هن أم الكتاب، الإنسان يلام إذا فرط في الأصول، أما في الفروع هذه تأتي. والإمام مالك سئل عن عدة مسائل فقال الله أعلم. هل هذا قدح من فقهه؟ لا، عنده الأصول، عنده الآلة. نفس الكلام، هن أم الكتاب. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ نزلت في نصارى نجران فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ يعني استدلوا بقوله سبحانه وتعالى وروح منه، إذن قالوا هو من الله، جعلوا من، هذه التبعيضية، إذن هو من الله، إذن هذا حجة عليك. هذا نفس الكلام الذي يفتح المصحف فويل للمصلين، قلت لكم لا تصلوا، هذا وقع نظره على آية. واضح؟ حتى العلماء يقولون هكذا، الدين ما يأخذ من هكذا، يعني الدين تأخذه بما تريد. وهكذا البعض يأتي ويقرأ في البخاري، انظر البخاري قال كذا، ما قرأ لا السابق ولا اللاحق. ونفس الكلام، هذه دأب الفرق والطوائف، يأتي ويأخذ الجزء النص الذي يريده هو، أو ما نظر إما بغفلة أو تغافل. نعم. قال نعم. قالوا فحسبنا إذن، فهذا من المتشابه الذي اتبعوه. وقيل نزل في أبي ياسر بن أخطب اليهودي وأخيه هيي، ثم يدخل في ذلك كل كافر أو مبتدع أو جاهل يتبع المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة، هل يفتن به الناس؟ وابتغاء تأويله، أن يبتغون أن يتأولوه على ما تقتضي مذاهبه. هذا هو، قلت لكم قاعدة عندنا، قاعدة عند أهل السنة، وهي استدل ثم اعتقد. لكن لا، اعتقد البدع، اعتقد ثم بعد ذلك استدل. لما؟ ابتغاء تأويله، هذه الآية لا تناسب الاعتقاد، إذن كيف نحول؟ وهكذا. لكن أهل السنة لا، يعتقدون يستدلون ثم يعتقدون. أو يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما لا يصل إليه مخلوق وما يعلم تأويله إلا الله، إخبار عن إفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القرآن وذم لمن طلب علم ذلك من الناس. إذن وهناك علوم لا يجوز للإنسان أن يصل إليها، هناك علوم مستحسن للإنسان أن يبحث، وهناك علوم لا يجوز للإنسان أن يبحثها. كما مر معنا قال ابن عباس القرآن على أربعة أقسام، ما تعرفه العرب من كلامها، وما يعرفه عامة الناس، وما يعلمه العلماء، وقسم لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهذا القسم طلبه حرام. نعم. والراسخون في العلم مبتلهم مقبوء مما قبله، والمعنى أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالمعجز عن معرفته، عن معرفته، يعني بالعجز عن معرفته. وقيل إنه معروف على ما قبله، وإن المعنى أنهم يعلمون تأويله. وكلا القولين مروي عن ابن عباس، والأول قول أبي بكر الصديق وعائشة وعروة بن الزبير وهو أرجح. وقال ابن عطية المتشابه نوعان. تذكرون في سورة البقرة ذكرت لكم آية من الآيات المشكلة، وهي وما أنزل على الملكين. واضح؟ وهذه كذلك من الآيات التي حصل فيها إشكال، لكن هذه أقل إشكالا. نعم. نوع انفرد الله بعلمه، ونوع يمكن وصول الخلق إليه، فيكون الراسخون ابتداء. يعني على هذا القول جمعنا بين القولين. واضح؟ جمعنا بين القولين، هناك تشابه مطلق وهناك تشابه نسبي. نعم. وعطفا بالنظر إلى الثاني، كل من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه من عند الله، ربنا لا تزغ قلوبنا، حكاية عن الراسخين، ويحتمل أن يكون منقطعا على وجه التعليم، والأول أرجح لاتصال الكلام. وأما قوله وما يذكر إلا أولو الألباب، فهو من كلام الله تعالى لا حكاية قول الراسخين، إن الله لا يخلف الميعاد، استدلال على البعث. وهذا قاعدة من قواعد التفسير، عند قراءتك للقرآن تنظر هذا من قول من، نفس الكلام هنا، تنظر من قول من، فقد يحتمل هذا وقد يحتمل هذا. واضح؟ إنه ربي أحسن مثواي من قول من مثلا، إذن يأتي عندنا، لأنه يترتب عليه تفسير ويترتب عليه مراعاة السياق إلى غير ذلك. ويحتمل أن يكون من تمام كلام الراسخين أو منقطعا، فهو من كلام الله تعالى. نعم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى كذلك تتحدث عن بعض المعجزات. نعم. كدأب في موضع رفعهم، أي دأب هؤلاء كدأب آل فرعون، وفي هذا ففي ذلك تهديد. والذين من قبلهم. وهذا قلنا دليل على أن الشر كل شر له شر سابق. دأبهم أي عادتهم كعادة آل فرعون، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، واضح. وكما في سورة التوبة يضاهئون الذي قول الذين كفروا من قبل، هكذا الشر بعضه من بعض. والذين من قبلهم عطف على آل فرعون، ويعني بهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، والضمير عائد على آل فرعون بآياتنا البرائين أو الكتب. ستغلبون وتحشرون قرئ بتاء الخطاب ليهود المدينة، وقيل لكفار قريش وقرئ بالياء إخبارا، يعني سيغلبون ويحشرون، عن يهود المدينة وقيل عن قريش، وهو صادق على كل قول. أما اليهود فغلبوا يوم قريظة والنضير وقيمقاع. يعني هذه الطوائف التي كانت طوائف من اليهود كانت في المدينة، أما خارج المدينة فخيبر. فعندنا يوم فغلبوا يوم قريظة، وتعرفون يوم قريظة كان سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم قريظة، أنهم نقضوا العهد في غزوة الأحزاب، نقضوا العهد في غزوة الأحزاب. طيب وبنوا النضير أنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليعينوه في دية من قتلهم في سرية ابن الحضرمي، تذكرون التي ذكرناها الشهر الحرام بالشهر الحرام في سورة البقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يطلب منهم الإعانة على دفع الدية، فقالوا له انتظر. ثم قال بعضهم لبعض لن تجدوا الرجل، يعني كأحسن فرصة الآن لقتله، أحدكم يصعد فيرمي صخرة، واضح. فجاء الوحي إليه أنه كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب رجع إلى المدينة ثم أعد القتال، فاتفقوا على الإجلاء، واضح. سورة الحشر. طيب وبني قينقاع هؤلاء المشهور عند كثير من علماء السير، المشهور عند كثير من علماء السير وإن كان بعضهم يضعفه، أنه بسبب المرأة التي جلست إلى صائغ يهودي فراودها على كشف يعني وجهها فأبت، فجاء رجل من الخلف فعقد طرف إزارها، فعندما قامت انكشفت عورتها، فقام رجل من المسلمين وقتل هذا، واضح. وإن كان البعض يقولون يعني بعض علماء السير، هذا المشهور عند علماء السير، وبعضهم يقول محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو نقض العهد عموما. والخلاصة هذه الطوائف يجمعها نقض العهد، هذا ديدنهم. نعم. وأما قريش ففي بدر وغيرها، والأشهر أنها في بني قينقاع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر فقالوا لا، لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش لا يعرفون القتال، فلو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس. لذلك بعض علماء السير، قلت لكم المشهور عند علماء السير أنها بسبب المرأة، هذا بعضهم يعني يضعفهم، لكن قلت لكم يعني في السيرة يتجاوز الناس في التصحيح والتضعيف، واضح، حتى لا تنقطع السلسلة التاريخية. لكن بعضهم يقول هذا هو السبب الواضح، وهو قالوا لو قاتلتنا لعلمت، يعني استعدوا لقتله، واضح. يعني قالوا الآن أنت تقاتل قريش ما قاتلت، لكن نحن أهل العدة والحرب والسلاح وكذا، فإن قاتلتنا لتجد كذا. نعم. فنزلت الآية ثم أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، قد كان لكم آية، قيل خطاب للمؤمنين وقيل لليهود يقول وقيل لقريش، والأرجح أنه لبني قينقاع الذين قيل لهم ستغلبون، ففيه تهديد لهم وعبرة لمن جرى بما جرى لغيرهم. في فئتين التقتا المسلمون والمشركون يوم بدر، ترونهم مثليهم، قرئ ترونهم بتاء خطابا لمن خوطب بقوله قد كان لكم آية، والمعنى ترون الكفار مثل المسلمين، ولكن الله أيد المسلمين بنصره على قلة عددهم، وقرئ بالياء، والفاعل فيه يرونهم هم المؤمنون، والمفعول به هم المشركون، والضمير في مثليهم في المؤمنين، والمعنى على حسب ما تقدم. يعني إما أنكم ترونهم مثليهم المسلمون يرون، أو أن الكفار يرون، واضح. وأنتم تعرفوا في بداية المعركة، في بداية المعركة المسلمون رأوا المشركين قلة، وطبعا رأوهم 600، فقالوا يعني هذا يكافئ رجل يكافئ رجلين. والكفار المشركون رأوا المسلمين قلة، لما؟ حتى يتشجعوا على القتال. يعني نحن الآن سنقتلهم هذو يعني ساعة من النهار نكتفي ثم نرجع. عندما بدأت المعركة لا كثير كثرهم الله، واضح، لأن الغرض كان الإغراء حتى يتشجعوا للقتال، واضح. حتى أن يعني كان بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيبة، عفوا رأى أظن الوليد، فقال لو إن يكن فيهم رشد يطيعوا هذا، لأنه قال اجعلوها في رأسي وقولوا جبنا الوليد، قولوا جبنا الوليد وارجعوا. فأبو نعم أبو جهل قال يعني أتى بكلام قبيح، لا نقاتل. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه، قال إن يطيعوا هذا يرشدوا، واضح. وفي كلام جميل لابن القيم رحمه الله في غزوة بدر، نعم. فإن قيل إن الكفار كانوا يوم بدر أكثر من مثلي المسلمين، فالجواب من وجهين: أحدهما أن الكفار كانوا 3 أمثال المؤمنين، لأن الكفار كانوا قريبا من 1000 والمؤمن 313، ثم إن الله تعالى قلل عدد الكافرين في أعين المؤمنين حتى عذبوا أنهم مثلهم مرتين ليتجاسروا على قتالهم، يعني يتشجعوا على القتال، إذا ظهر لهم أنهم على ما أمروا به من قتال الواحد الاثنين من قوله: فإيه منكم 100 صابرة يغلب 200. وهذا المعنى موافق لقوله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. إذن قليلا يعني دون 900، نعم. والآخر أنه رجع قوم من الكفار، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، نعم. حتى بقي منهم 626 رجلا، وذلك قدر عدد المسلمين مرتين. وقيل إن الفاعل في يرونهم ضمير المشركين والمفعول ضمير المؤمنين، وإن الضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للمشركين. والمعنى على هذا أن الله كثر عدد المسلمين في أعين المشركين حتى حسب الكفار المؤمنين مثل الكفار كافرين أو مثل المؤمنين، وهم أقل من ذلك، وإن إنما كفرهم الله في أعين ليرهبوهم. نعم ليرهبوهم، لكن قلنا هذا كان بعد التحام الصف، أما قبل ذلك لا. ويرد هذا قوله تعالى، هو قال ويرد هذا، لكن لو جمعنا بين القولين نعم في البداية قليل ثم كثرهم عندما بدأت المعركة. ويقللكم في أعينهم رأي العين نصب على المصدرية، ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها، والله يؤيد بنصره، أي أن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة، فإن فئة المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا أكثر منهم. زين للناس، قيل المزين هو الله وقيل الشيطان، ولا تعارض بينهما، فتزيين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا، وتزيين الشيطان بالوسوسة والخديعة. والقناطير جمع قنطار، وهو 1000 أوقية، وقيل 1200 مثقال، وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقنطرة مبنية من لفظ قنطار للتأكيد، كقولهم 1000 مؤلفة، يعني يقولون ألوف مؤلفة، ملايين مملينة، واضح هذا التأكيد. وقيل المضروبة دنانير أو دراهم، يعني وقيل قناطير مقنطرة، يعني ليست ذهب قطع، إنما هي مضروبة يعني على شكل درهم ودينار، نعم. المسومة الراعية، من قولهم سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح، إذا جال في المسارح يعني في المكان التي ترعى فيه، فتكون هنا مسومة أي مرعية ترعى، وقيل مسومة أي معلمة، نعم. وقيل المعلمة في وجوهها شيات، فيها أشياء يعني فيها ألوان أو فيها شيء يعني لون يخالف لونها، فيكون فيها علامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، غرا يعني بياض في جبهة الفرس، فهي من السماء بمعنى العلامة. وقيل المعدة للجهاد، المعدة للجهاد، ذلك متاع الحياة الدنيا تحضير لها ليذهل فيها الناس. انظر كيف الله عز وجل يقرر لهم حقا، هذا لا بد منه قبل أن يدخل الإنسان معركة أو يطلب علم أو نحو ذلك، لا بد أن يقرر شيء وهو هذا متاع الحياة الدنيا، واضح؟ فينظر الإنسان فيما يفكر وفيما يبقى وفيما يذهب. نعم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم تفضيل للآخرة على الدنيا ليوقعوا فيها، وتم الكلام في قوله من ذلكم ثم ابتدأ قوله للذين اتقوا تفسيرا لذلك، فجنات على هذا مبتدأ وخبره للذين اتقوا، وقيل إن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبله ويتم الكلام في قوله عند ربهم، فجنات على هذا خبر ابتداء مضمر، ورضوان من الله زيادة إلى نعيم الجنة وهو أعظم من النعيم حسب ما ورد في الحديث الذين يقولون. نعم، هو أعظم من النعيم، وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل. الذين يقولون نعت للذين اتقوا أو رفع بالابتداء أو نصب بإضمار فعل، والصادقين في الأقوال والأفعال، والقانتين العابدين أو المطيعين، والمستغفرين الاستغفار وطلب المغفرة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستغفر؟ فقال قولوا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبالأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، يقال إنه الثلث الآخر، وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ من يستغفرني فأغفر له. شهد الله الآية شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية، وقيل معناها إعلامه لعباده بذلك. والملائكة وأولو العلم أضف على اسم الله، أي هم شهداء بالوحدانية، ويعني بأولي العلم العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته قائما، أو الذين يدعون إلى توحيده. نعم، يعني لا يلزم أن يقيم البرهان، وإنما هو صاحب علم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. منصوب على الحال من اسم الله أو من هو، أو منصوب على المدح بالقسط بالعدل، لا إله إلا هو، إنما كرر التهليل لوجهين، أحدهما أنه ذكر أولا الشهادة بالوعدانية ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمة، والآخر أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا من قولها إن الدين بكسر الحمزة ابتداء، وبفتحها بدل من أنه، وهو بدل شيء من شيء، لأنه التوحيد هو الإسلام، لأن التوحيد هو الإسلام، بدل شيء من شيء أو كل من كل. نعم، وتعبير المؤلف بدل شيء من شيء هذا أفضل من كل من كل، لما؟ قلنا لأن الكل لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى كل، لأنه قد يتوهم إنسان التبعض، واضح؟ وما اختلف الذين، الآية إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي وهو الحسد، والآية في اليهود وقيل في النصارى وقيل فيهما، نفس الكلام، أنا ما أقول عندما تبعض لا يعني ذلك نفي الصفات، واضح؟ سريع الحساب قد تقدم معناه في البقرة، وهو هنا تهديد، ولذلك وقع في جواب ومن يكفر فإن حادوك أي جادلوك في الدين، والضمير لليهود ونصارى نجران، أسلمت وجهي أي أخلصت نفسي وجملتي لله، وعبر بالوجه عن الجملة، ومعنى الآية إقامة الحجة عليهم، لأن من أسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك، فسقطت حجة من خالفه، ومن اتبعني عطف على الداء في أسلمت، يعني أسلمت أنا ومن اتبعني، ويجوز أن يكون مفعولا معه، أأسلمتم تقرير بعد إقامة الحجة، أي قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا، فإنما عليك البلاغ، أي إنما عليك أن تبلغ رسالة ربك، فإذا بلغتها فقد فعلت ما عليك، وقيل إن فيها موادعة نسختها آية السيف، يعني وهذه أول آية يقول فيها النسخ، واضح؟ يعني فيها موادعة، ما معنى موادعة؟ عدم ترك القتال، وهذا مبني على مسألة أن آية السيف نسخت جميع آيات الموادعة والعفو، لكن قلنا هذا ليس على إطلاقه. نعم، ومن أراد يبحث بحث ما يثير أو كذا، هنا ممكن يبحث الآيات المنسوخة في سورة في تفسير ابن جزي، دراسة وجمعا ودراسة، ينظر من قال بهذا القول ونحو ذلك. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى نعم تتعلق بالموضوع. نعم. إن الذين يكفرون الآية نزلت في اليهود والنصارى توبيخا لهم ووعيدا على قبيح أفعالهم وأفعال أسلافهم الذين أوتوا نصيبا. طيب، فإن قال قائل كيف الآن الله عز وجل يوبخهم على فعل أسلافهم؟ نقول لأنهم هذا كالراضي والراضي كالفاعل، واضح؟ ويفتخرون بهم ونحو ذلك. نعم. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود، والكتاب هنا التوراة أو جنس. إذن انظر، ليست العبرة، هذه إشارات. الله عز وجل عندما يقص علينا هذه القصص ليس يعني عبثا. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، عنده علم، نعم موجود علم، لكن العلم لوحده لا يكفي. الآن هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب، ومع ذلك هذا لا ينفع. إذن لا ينفع العلم لوحده، لا ينفع. نعم. يدعون إلى كتاب الله. قال ابن عباس دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من اليهود، فهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيد، فقالوا له على أي دين أنت؟ فقال على دين إبراهيم. فقالوا إن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم، فأبوا على عليه، فنزلت الآية في كتاب الله على هذا التوراة وقيل هو القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه فيعرضون عنه، ذلك بأنهم الإشارة إلى إعراض عن كتاب الله، والباء سببية، والمعنى أن كفرهم بسبب اغترارهم وأكاذيبهم. والأيام المعدودات ذكرت في البقرة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، صح؟ قيل أنها يعني 40 اليوم التي عبدوا فيها العجل، وقيل 7 أيام، واضح؟ لكن هنا ما الفرق؟ هنا بالتاء المفتوحة وهناك بالتاء المربوطة، ما الفرق؟ كلام لبعض المفسرين، بعضهم يقول على لغة ونحو ذلك، لكن بعضهم يقول معدودة هذا للكثرة، ومعدودات للقلة، واضح؟ فلما الآن لو نظرنا ما هذه من قول من؟ اليهود أو النصارى؟ من قول اليهود. طيب السورة التي ذكرت مخازي اليهود أكثر، آل عمران أم البقرة؟ فلما كانت المخازي كثيرة جاء بلفظ الكثرة، واضح؟ ما معقول هذه المخازي أقول لك أنت فعلت وفعلت وفعلت، ما العقوبة؟ تقول عقوبة أدفع جنيه واحد، هذا ما مستحيل هذا. فلما ذكرت الكثرة أتى بما يدل على الكثرة، وهنا لم يذكر مخازي كثيرة فذكر القبل، هكذا بعضهم يقول. فكيف إذا جمعناهم، أي كيف يكون حالهم يوم القيامة؟ والمعنى تحويل وسط عظام لما أعد لهم. اللهم منادى، والميم فيه عوض من حرف النداء عند البصريين، ولذلك لا يجتمعان. دعني لا نجمع بين الياء وبين الميم، فلا نقول يللهم إلا يعني في ضرورة الشعر، إني إذا ما خطب ألم ناديت يللهم يللهم. نعم. وقال الكوفيون أصله يا الله يا اللهم أمنا بخير، يا الله أمنا يعني اقصدنا بخير، فالميم عندهم ليست عوضا وإنما هي من أمنا يعني اقصدنا بخير. مالك الملك منادى عند سيبويه، وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله. وقيل إن الآية نزلت ردا على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله، لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى. وقيل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصر استبعد ذلك المنافقون فنزلت الآية بيدك الخير، قيل المراد بيدك الخير والشر، فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه. لدلالة الآخر عليه، يسمى في البلاغة الاكتفاء. نعم. وقيل إنما خص الخير بالذكر لأن الآية في معنى دعاء ورغبة، فكأنه يقول بيدك الخير فأجزل حظي منه، يعني فأعطني منه الكثير. واضح. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قال عبد الله بن مسعود، هذه الآية إما أن تحمل على الحسي أو على المعنوي. الحسي البيضة من الدجاجة، الدجاجة من البيضة. معنوي إخراج الكافر من المسلم والمسلم من الكافر، إخراج المبتدع من السني والسني من المبتدع، وهكذا. نعم. قال ابن مسعود هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي، ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة. وقال عكرمة وإخراج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. وقيل تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، فالحياة والموت على هذا استعارة. وفي ذكر الحي مع الميت المطابقة. واضح معنى المطابقة؟ الشيء وضده، واضح. فإن تعدد أصبح مقابلة، وأنه نعم أضحك وأبكى وأقنى وأغنى. نعم. وهي من أدوات البيان. وفيه أيضا القلب، لأنه قدم الحي على الميت ثم عكسه. واضح. هذا القلب يعني تذكر الأول والثاني، والأصل أن تذكر بعد ذلك الأول والثاني، لا تذكر الثاني والأول. نعم. بغير حساب، بغير تبويض، وقيل بغير محاسبة. لا يتخذ المؤمنون الآية عامة في جميع الأعصار. ونعم. وسببها ميل بعض الأنصار إلى بعض اليهود. وهذه الآية أنا قلت لكم لو أن رجل جمع القيود التي لا مفهوم لها. الآن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، صح؟ طيب هل يجوز أن يتخذهم مع المؤمنين؟ لا. واضح هذا أم لا؟ إذن هذا قيد لا مفهوم له. وقيل كتاب حاضر إلى مشركي قريش، فليس من الله في شيء تبرؤ ممن فعل ذلك، ووعيد على موالاة الكفار. وفي الكلام حذف تقديره ليس من التقارب إلى الله في شيء، وموضع في شيء نص على الحال من الضمير في فليس من الله. قال ابن عطية، نعم هو عندكم في الحاشية ذكر كلام ابن عطية. نعم. إلا أن تتقوا منهم إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم. هذه نسميها التقية. التقية جائزة، التقية جائزة بشروط، واضح. أولا تكون بين مسلمين وكافر، ليس بين مسلم ومسلم، واضح. وأن تكون في حالة الضرورة، لكن أن نجعلها كما يجعلها الرافضة تسعة أعشار الدين التقية، وهكذا، واضح. فيقولون يعني دينهم مبني على التقية، يعني مبني على الكذب، ويستعملونها مع المؤمنين. نعم. والمراد موالاة بالظاهر مع البغضاء في الباطن رقاة، وصله فعلة بضم الفاء وفتح العين، وفاؤه واو، يعني أن الأصل واو. نعم. أبدل منها تاء، ولامه ياء أبدل منها ألف، وهو منصوب على المصدرية، ويجوز أن ينتصب على الحال من الضمير في تتقوا، ويحذركم الله نفسه تخويف. يوم تجد منصوب على الظرفية والعامل فيه فعل مضمر تقديره أذكر أو خاف، وقيل العامل فيه قدير، وقيل المصير، وقيل ويحذركم الله. وما عملت من سوء مبتدا خبره تود أو معروف أمدا أي مسافة، وبعد التحذير تأنيسا لئلا يفرض الخوف، أو لأن التحذير والتنبيه رأفة، يعني كما جرت عادة القرآن أنه إذا ذكر الترغيب ذكر الترهيب أو العكس، نفس الكلام. فاتبعوني جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لله تعالى. الناس يدعون المحبة، وهذا بعضهم يسميه آية تحدي، واضح. اختبار كل هذا، يحب الله عز وجل، يحب الله. طيب يحب الله ثم أين أنت من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وشرطا في محبة الله للعبد ومغفرته له. وقيل إن الآية خطاب لنصارى نجران، ومعناها على العموم في جميع الناس. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى، وهنا بدأ قصة مريم. نعم. إن الله اصطفى الآية لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران أخذ يبين لهم ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى عليه السلام. وهذا منهج جميل، إذا ناقشت خصما حبذا أن تقرأ عنه، واضح؟ حتى كان مثلا الشيخ أحمد ديدات كان يقول له أنا أعلم بالأناجيل أكثر منكم يعني أصلا، هذا تستطيع تتمكن، لكن أن تقدم على مناظرة دون علم هذا يعني ربما يهزم الحق من قبلك لجهلك بالخصم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب ليكون عندك علم بحالهم. وكيفية ولادته، وبدأ بذكر آدم ونوح عليهما السلام تكميلا للأمر لأنهما أبوان لجميع الأنبياء، ثم ذكر يعني آدم أبو الأنبياء ثم الأب الثاني وهو نوح، لأن الله عز وجل قال وجعلنا ذريته هم الباقين. طيب ويقولون أن له سام وحام ويافث، سام هذا ولد منه الجنس الأبيض، وحام الجنس الأسود، ويافث الجنس الأصفر، هكذا يقولون. ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران. إذن إذا قلنا بهذا القول ما يأتي شخص يقول ما في أنبياء من فارغ، صح؟ فحملة. إذن الآن هذه أمم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، والأمم ترجع إلى هذه، واضح؟ فلا يمكن نقصر النبوة أو نقصر شريعة على جنس دون جنس، لا هذا لا يمكن، واضح؟ الأصل عندنا قاعدة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهل جاء نذير؟ وقال الله عز وجل دليل آخر، قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وسيأتي من غير قومه لأجل لون أو لأجل كذا، هذا لا يمكن، هذا واضح. لا لم يعلم الله عز وجل، فالرسل قصصناهم عليك ورسل نقصهم عليك. مثال لقمان قيل من أهل النوبة، أهل النوبة من؟ سودان وجاورها. إذا ما أحد يقول كذا وكذا، لا هذه قاعدة عندنا، فلا يمكن أن نبحث عن التفاصيل، والله عز وجل قد جعل لنا كل. طيب الأفارقة هؤلاء مثلا أليسوا جنسا وأليسوا أقوام؟ ليس أقوام، واضح؟ وقال الله عز وجل وإن من أمتي إلا خلا فيها نذير، واضح؟ وما كنا معذبين حتى نرسل الرسول، يعني هؤلاء ما أنذروا. ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام، وقيل إن عمران، بل يقولون أن موسى كان رجل أسمر، أما تقولون كان أسمر اللون، واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال كأنه من أسد شنوة، يعني هذه منطقة في اليمن غالبا فيهم سمرة، ما في شيء. وقيل إن عمران هنا هو والد موسى وبينهما 1080 سنة، والأظهر أن المراد هنا هو والد مريم. عفوا، قال إن الله اصطفى لما مضى، نعم، قال وبدأ ثم ذكر إبراهيم تدريجيا ثم إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى، وقيل إن عمران هنا هو والد موسى، لكن الأظهر أن المراد والد مريم، لما السياق يقول ذلك. نعم، والأظهر أن المراد هنا هو والد مريم لذكر قصتها بعد ذلك، وآل إبراهيم وآل عمران يحتمل أن يريد بالآل القرابة أو الأتباع، وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم ذرية بدل مما تقدم أو حال، ووصله فعيلة فعلية منصوب إلى الذر، منصوب إلى الذر، لما؟ لأن الله عز وجل أخرج من آدم ذريته كالذر. نعم، لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالذر، وغير أوله في النسب، يعني إذا نسب. وقيل أصل ذرية ضرورة، نعم، ذرورة على وزن فعولة، ثم أبدلت من الراء الأخيرة ياء فصارت ذرية، نعم، ذروية، ثم أدغمت فأصبحت ذرية، ثم أدغمت الواو في الياء وكسرت الراء فصار ذرية، إذ قالت العامل فيما عقب تقدير أذكر، وقيل عليم، وقال الزجاج العامل فيه معنى الاصطفاء، يعني اصطفاء، إن الله اصطفى آدم. امرأة عمران اسمها حند بالنون وهي أم مريم، وعمران هنا هو والد مريم، نذرت أي جعلت نذرا علي أن يكون هذا الولد الذي في بطني حديثا على خدمة بيتك وهو بيت المقدس محررا أي عتيقا من كل شغل إلا خدمة المسجد. ويمكن أن يكون هذا مثال ويمكن أن يكون هذا مثال لشريعة من قبلنا ولا يجوز في شريعتنا. هل يجوز الإنسان يقول شخص نذرت هذا للمسجد؟ لا. نعم. فلما وضعتها الآية كانوا لا يحررون الإناث لخدمة المساجد فقالت إني وضعتها أنثى تحصرا وتلهفا على ما فاتها، يعني فاتها أنها كانت تريد ذكرا، واضح؟ فتلهفت وتحسرت على ذلك، واضح؟ وفيه دليل على أن الخيرة ما اختاره الله عز وجل. الآن تحسرت، لكن الآن جعلها الله عز وجل سيدة نساء العالمين وجعل ولدها آية للناس، هذا إضافة إلى أنه نبي. فالخيرة ما اختاره الله عز وجل. إنسان قد يفكر بكذا فيأتي بغير، مع أنه الآن لو نظرنا النذر كان لله، يعني العمل من بدايته منذ بدايته لله عز وجل. لكن صحيح الله عز وجل عندما وجد من إخلاصها شيء أعلى. نعم. التلهف يعني التحسر، واضح؟ التحسر على شيء، التحسر على فوات الشيء، على ما فاتها من النذر الذي نذرت. والله أعلم بما وضعت ورئة وضعت والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، هي تقول. نعم. بإسكان التاء وهو من كلام الله تعظيما لموضوعها، وقرئ بضم التاء وسكون العين وهو على هذا من كلامها. يعني انظر اللغة العربية حركة غيرت المعنى تماما. والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، غير من حيث الإسناد وغير من حيث المعنى. هذه اللغة العربية. ولذلك فعلا الذي يريد أن يفسر القرآن لابد أن يحيط بقراءاته وبحجج قراءاته، ثم ما الذي يترتب على هذا القول. نعم. وليس الذكر كالأنثى يحتمل أن يكون من كلام الله، فالمعنى ليس الذكر، وهنا كتاب ليس الذكر كالأنثى، واضح؟ كتاب مجلد بين فيه أنه لا مساواة. ومن أجمل الكتب في ذلك كتاب مختصر، كتاب اسمه حراسة الفضيلة، لمن؟ الشيخ بكر أبو زيد. هذا إذا كتب الشيخ بكر أبو زيد كتاب خذه، اسمه حراسة الفضيلة، بين فيه قبل دعاة المثلية وقبل كذا، تنبأ لها تنبؤا الشيخ رحمه الله. فالمعنى ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت وهبت لك، التي وهبت لك، وأن يكون من كلامها. فالمعنى ليس الذكر كالأنثى في خدمة المساجد، لأن الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث. نعم. سميتها مريم، إنما قالت لربها سميتها مريم لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدة، فعرفت بذلك التقرب إلى الله، ويؤخذ من هذا تسمية المولود يوم ولادته. نعم. وأن يختار التسمية ونحو ذلك. عندكم كتاب اسمه، هناك كتاب تسمية المولود بكر أبو زيد، واضح؟ تسمية المولود هذا بكر أبو زيد جعل على شكل قواعد، يعني كل اسم فيه تزكية، لا كل اسم فيه كذا، واضح؟ تسمية المولود كتاب صغير، كتيب صغير. أما تحفة المولود هذا لابن القيم رحمه الله. نعم. وامتنع مريم من الصرف للتعريف والتأنيث. هذا يقول الشيخ الطريفي، قال التقى بشخص سأله ما اسمك، قال اسمي مدبر الأكوان، فقال له ماذا تفعل هنا، قال أبحث عن عمل. وأحدهم هكذا سمى ولده فرعون، قال لما؟ قال أريد أن يكون قوي هكذا. وفيه أيضا العجمة، وإني أعيبها ورد في الحديث ما من مولود إلا نخصه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها. مر معنا في بداية التفسير عند قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقولها وإني أعيبها بك الآية، فتقبلها ربها أي ربيها للمسجد ما كانت ذكر. نعم. بقبول حسن فيه وجهان، أعدوما أن يكون مصدر على غير الصدر، والآخر أن يكون اسم. ما معنى على غير الصدر؟ يعني المصدر قد يأتي له أكثر من فعل، مثلا نقول خرج خروجا وإخراجا، واضح؟ تقبلها قبولا وتقبلا. نعم. والآخر أن يكون اسما لما يقبل منه به كالسعوط. السعوط يعني اسم لما يدخل عن طريق الأنف، ما يدخل عن طريق الأنف للمريض هذا يقال سعوط، وللفم وجور. اسم لما يصعق به وأنبتها نباتا حسنا عبارة عن حسن النشأة وكفل. وهذه الآية، انظر هذه الآيات تربية المولود الآن، وأنبتها نباتا حسنا، هذا الذي يريد طفلا بارا هذا نفس الكلام، واضح؟ لا بد أن يعني يكون للولد له حق، لكن إنسان لا يربي الولد ولا ثم يريد أن يكون طائعا، كيف سيكون هذا؟ لا يمكن. نعم. وكفلها زكريا أي ضمها إلى إنفاقه وحضانته، والكافل هو الحاضن. يعني ويقولون الحضانة هي القيام على من لا يستقل بنفسه. نعم. وكان زكريا زوج خالتها وقيل زوج أختها، وقرئ وكفلها بتشديد الفاء، ونصب زكرياء أي جعله الله كافلها والمحراب. طيب أنا أمس سألتكم سؤالين، من أجاب عنهما؟ ها ما أحد بحث؟ نعم. هل يجوز بيع الذهب دينا؟ صح؟ من؟ ها؟ لا بيع، لا أنا أريد بيع، أما الاستعارة طبعا لا يجوز، واضح؟ لأن الآن هذه الفلوس نقد أم لا؟ نحن قلنا نقد بنقد، اختلف الجنس، لا نقول اختلف الجنس، يشترط التقابض والحلول، واضح؟ إذن لا يجوز. إذن أصحاب الذهب مرتاح، ما يبيع دين، يقول له هذا حرام، أنا أحبك وأنت والله أنت صديق، لكن الآن تريدني أقع في ربا، واضح؟ ما يبيع، مرتاح جدا، واضح؟ هل يجوز الإنسان أن يستعير ذهب زوجته؟ هذا يجوز، ما في شيء، ربا، لأن هذه استعارة، واضح؟ لكن يرد الذهب كما هو، واضح؟ أخذ 100 درهم يرجع 100 درهم، واضح هذا؟ الآن هناك إذا سنة وذهب شيء مثل سنة وجوال أو كذا ذهب، هل هذا عين؟ أولا هذا حرام، هذا حرام، يدخل في هذا إسراف، حتى العلماء يقولون المرأة يجوز لها الذهب لكن بشرط ألا تخالف العادة، يعني النساء يتزين ب100 درهم ب200 درهم، امرأة تتزين ب1000 2000، لا، حتى العلماء الشافعية مثلا يقولون الحلي لا زكاة فيه، لكن إن تزينت بما يخرج عن العادة وجب عليه الزكاة على الكل ليس على الزائد على الجميع، واضح؟ أما مثلا الآن يعني بعضهم سيارة ذهب، طيب سيارة ذهب وأطفال المسلمين ماذا يفعلون؟ يعني أحدهم هكذا عنده سيارة ذهب، يعني حسبت هذه بميزانية محافظة كاملة، هذا عبث، هذا عبث. نعم. الذهب العلة، العلة هنا ثمن وثمن، ونحن قلنا هل يجوز ذهب بذهب دينا؟ لا. إذن وقل نحن قلنا الأوراق النقدية ثمنية أم لا؟ ثمن وثمن، هي هذه ثمن، واضح هذا أم لا؟ إذن فلا يجوز، واضح؟ كيف؟ بأي عملة؟ يعني أنا الآن اشتريت منك الذهب وقلت لك سأعطيك كم المبلغ، دولار، ريال، جنيه، روبية، أي عملة، دينا لا يصح، لا بد أن أدفع حالا، واضح؟ يعني الآن لنفترض أني أنا عندي محل ذهب، أنت جئت اشتريت بخاتم ثم أدخلت يدك إلى جيبك تقولت أنا نسيت الفلوس، فلا يصح لي أن أقول لك أنت معروف خذ الخاتم تأتي ب10,000 غدا، لا يصح هذا، واضح؟ لا هذا لا لا لا قرض، قرض ليس صرفا، قرض، يعني الآن أعرني 1,000 دولار ممكن؟ ممكن، وأعطيك بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين 1,000، هذا قرض، فرق نفرق بين القرض وبين البيع. طيب الآن سؤال يصح، الآن معك الآن 10 جرام ذهب، قلت لك أعطني سلف قرضة، يصح؟ لكن بعني هذه 10 جرام الذهب، لا ما يصح، فرق بين المعاملتين. طيب أريد لا ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال يدا بيد، ها وها. نعم. أما شيخ بعد من وأتى شخص هو الذي يبيع في مكان في منطقة ما أتى ومعنى لكي يبيع بعد ذلك يعطيك الثمن، لا أنت توكله، هذا مثله البيع عن طريق النت. أنا الآن أريد أشتري عن طريق النت، لا أوكل شخصا هناك يقبض حتى يحصل التقابض، واضح؟ لا بد من التقابض. ولهذا أنا أريد الآن السؤال هذا الثاني، هذا سؤال أمس يعني، لكن سؤال اليوم، كلما دخل عليها زكريا بحرام، واضح؟ هذا سؤال سألناه من قبل، لكن أريد مع جواب مع دليل وكذا. ما حكم المحاريب في المساجد؟ واضح؟ مستحب. ما الدليل؟ الدليل لأن كثيرا ما نعلم دليل أو الذي لا ينتهي إلى أنت الآن تقول مستحب يعني استحباب عندنا دليل وكذا، واضح؟ طيب التعليل الآن سؤال، الآن القبلة، طيب ممكن سهم، ممكن المنبر، ممكن الميكروفون، عندنا نقول مستحب يعني أنك تؤجر عليها. هذا إذا ذكر في شيء ما قبلنا وذلك ما خالف شيئنا. لا لا أنا أريد ما حكم المحراب في شريعتنا نحن، يعني ما حكم المحارب هذه؟ تعرف أن المحارب هذه قد تكلف مبلغا أم لا؟ تكلف، ربما بعض أوقات نترك صفا من أجل كذا، واضح؟ أو يعني ما هو معروف لديكم الآن، ما حكم المحراب؟ طبعا أنا ما أريد أن أقول لك ورد أحاديث بذمها، هذا رد على الأخ، لكن أريد واحد يبحث، واضح؟ هناك يعني أحاديث وردت في ذم المحارب، ما حكم المحراب؟ طبعا هنا المحراب ليس المراد هذا المحراب، هنا المحراب مكان العبادة، يعني شخص يصلي يلتزم صلاة في مكان معين نقول هذا محرابه، واضح؟ إذا ليس المقصود هنا المحراب، المحراب المعروف هذا. نعم. الذهب بالتقسيط، لا الذهب التقسيط شيء آخر غير الربويات، فهذا فيه خلاف، واضح؟ بيع التقسيط بحد ذاته فيه خلاف. المحراب في اللغة أشرف المدارس، وبذلك سمي موضع الإمام، ويقال إن زكريا بنى لها غرفة في المسجد وهي المحراب هنا، وقيل المحراب موضع العبادة، ودل عندها رزقا، كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ويقال إنها لم ترضع ثديا قط، وكان الله يرزقها، يعني ما رضعت وإنما كان الله يرزقها. لكن القصة الأولى أو القول الأول أشهر. نعم. أن لك هذا أي كيف ومن عين، إن الله يرزق، من كلام مريم أو من كلام الله تعالى، هنالك إشارة إلى مكان وقد يستعمل في الزمان وهو الأظهر هنا، أي لما رأى زكريا كرامة الله تعالى لمريم سأل من الله الولد. هذا انظر، هذا من الفقه، هذا من الفقه، أن يعلم الإنسان الوقت المناسب، يعني سبحان الله قد يكون الإنسان في وقت من الأوقات يعني يشعر بطمأنينة بزيادة إيمان، يحصل حادثة، يرى شخصا تغير حاله، استغل هذا الوقت مباشرة. زكريا استغل هذا الوقت ودعا بشيء عجيب الله عز وجل أعطاه، واضح؟ فالإنسان هذا يسمى فقه، فقه الوقت، كيف يعرف الإنسان الوقت؟ لأن الإنسان إذا دعا وهو مضطر أو زاد إيمانه أو نحو ذلك ليس كالأيام العادية. نعم. فنادته الملائكة أني سرعي للجماعة، وقرئ بالألف على التذكير، وقيل إن الذي ناداه جبريل وحده، وإنما قيل الملائكة كقولهم فلان يركب الخيل، يعني فلان يركب جنس الخيل، يعني نقول ما شاء الله أنت تركب السيارات، يعني ما أقول هذا الشخص يركب السيارة مرة واحدة، يوم هذا ويوم هذه ويوم هذه. نعم. أي جنس الخيل، وإن كان فرسا واحدا. بيحيى اسم سماه الله تعالى به قبل أن يولد، وهو اسم بالعبرانية صادف اشتقاقا وبناء في العربية، يعني هذا إما أن نقول هو أعجمي وصادف وزنا في العربية، نعم اشتقاقا، وفيه دليل على أنه يجوز التسمية قبل المولد، واضح، قبل أن يولد، نعم. وهو لا ينصرف، فإن كان أعجميا ففيه التعريف والعجمة، وإن كان عربيا فالتعريف ووزن الفعل، مصدقا بكلمة من الله أي مصدقا بعيسى عليه السلام مؤمنا به. وسمي عيسى كلمة الله لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحده، وهي قوله كن، لا بسبب آخر وهو الولادة كسائر بني آدم. وسيدا، السيد الذي يسود قومه أو يفوقهم، أي يفوقهم في الشرف والفضل. وحصورا، أي لا يأتي النساء، فقيل خلقه الله كذلك، وقيل كان يمسك نفسه، وقيل الحصور الذي لا يأتي الذنوب، وقيل حصورا يعني أنه كان لا يأتي النساء حراما، واضح، يعني ممسوك من الشهوة. أن يكون لي غلام، تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعمق امرأته، ويقال إنه كان له 99 سنة. هذا قول، والقول الآخر أنه قال أن يكون لي غلام، ليس استبعادا، وإنما نادته الملائكة أن الله عز وجل يبشرك بغلام. طيب، كأنه قال هل أتزوج ثانية، أنا عندي امرأتي عاقر، طيب ما الطريقة، واضح. ولامرأته 98، فاستبعد ذلك في العادة مع علمي بقدرة الله تعالى على ذلك، فسأله لعلمه بقدرة الله واستبعده لأنه نادر في العادة، وقيل سأله وهو شاب وأجيب وهو شيخ ولذلك استبعده. هذه كلها أقوال يعني مرجوحة، نعم. كذلك الله، أي مثل هذه الفعل العجيبة، يفعل الله ما يشاء، فالكاف لتشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة والإشارة لذلك، يعني سبحان الله، أرزاق الله وحكم الله عز وجل عجيبة. يعني أحد الإخوة يقول يعني ابنته دخل إلى ابنته وفي قرية بعيدة جدا، فوجدها وهي يعني أصبحت يابسة، فنظر فإذا عقرب تحت، يعني قد لدغتها العقرب، فالآن ستموت، فما الآن لو أراد أن يسعفها يعني وفي الليل ما العمل؟ فجلس يدعو الله عز وجل، صلى ركعتين دعا الله عز وجل، فقال جاءت نحلة أو شيء ولسعها في رأسها، فقلت مصيبة بجانب المصيبة، واضح. في الصباح أسعفها، فقال له الطبيب هذه اللسعة هي التي خففت السم، فهذه اللسعة التي لدغت النحلة هذه هي التي خففت السم. فالإنسان سبحان الله ما يعرف، يأتي مصيبة لا تعرف لما، وهكذا. وأحده الإخوة نفس الكلام، قطع تذكرة للطيران وشاء الله عز وجل أنه نام تأخر، فغادرت الطائرة، فحصل للطائرة ما حصل، واضح. فشاء الله عز وجل، الإنسان لا يدري، يفعل الأسباب ثم ما اختاره الله عز وجل هو الخير، لا تدري أنت ما هو، واضح. ونفس أحد الإخوة كان يحدثني بقصة، لكن الله أعلم بصحتها، لكن هو يحلف عليها، يقول أحد الأشخاص كان يسوق سيارة، فإذا به يسمع قف، وقف، من الذي يقول يقف؟ قالوا له ما أحد قال، فمشى ثم قف وقف، من؟ فقال تلعبون، وقف وقال يعني كأنه يقول عقوبة تجلسون قليلا، فشاء الله أن يموت في ذلك الوقت. يعني البقية حتى لا يتحمل دياء وحتى فشاء الله عز وجل هو قال لهم انزلوا ارتاحوا قليلا، فجلس فمات في السيارة. فسبحان الله، تأتي أقدار الله عز وجل، إنسان لا يعلم ذلك، هي حكم من الله عز وجل، تغيب عنا أشياء كثيرة، ولله عز وجل في خلقه شؤون. نعم نتألم فلان مات وترك أولاد، لكن هناك حكم لا يعلمه الإنسان لقصور العقل. نعم، أنت في بداية الشباب سن الصغير ترى أن تصرف الأب هذا تصرف يعني غير سديد. أحد الإخوة سألوه التغريدة في اليوتيوب أو في التويتر، قال والله لو عاد بي الزمان لاخترت ما اختاره الأهل، كل ما كنت أختار شيء عكس. قال يعني لما؟ لأن الإنسان يغيب عنه الحكمة، لا يدرك ذلك. نعم. والإشارة بذلك إلى هبة الولد لزكريا، واسم الله مرفوع بالابتداء وكذلك خبره، فيجب وصله معه. وقيل إن الخبر يفعل ما يشاء، ويحتمل كذلك على وجهين: أحدهما أن يكون في موضع العالم فاعل يفعله، والآخر أن يكون في موضع خبر مبتدئ معظم تقديره الأمر كذلك أو أنتما كذلك، وعلى هذا يوقف على كذلك. والأول أرجح لاتصال الكلام وارتباط قوله يفعل ما يشاء مع ما قبله، ولأن له نظائر كثيرة في القرآن، منها قوله وكذلك أخذ ربك اجعل لي آية، أي علامة على حمل مرعى، آيتك ألا تكلم الناس، أي علامتك ألا تقدر على كلام الناس 3 أيام. تقدر مع أنه لم يصيبك شيء، إذا تكلمت بالذكر تتكلم. يمنع لسانه عن ذلك ما إبقاء قدرتي على التكلم بذكر الله، ولذلك قال واذكر ربك كثيرا، وإنما حبس لسانه عن الكلام بتلك المدة ليخلص فيها الذكر لله. نعم، ليكون يعني هذا الذكر خالصا لله. انظر الله عز وجل يمنعه من شيء ليتحقق شيء. نعم. شكرا على استجابة دعائه، ولا يشغل لسانه بغير الشكر والذكر. طبعا هناك شيء ما يسمى مجربات القرآن، وفيها كتاب أظن مجلدين اسمه مجربات القرآن. ما معنى مجربات القرآن؟ يعني طبعا عندنا نصوص، هذه مثلا الآيات التي تقرأ في السحر أو نحو ذلك، واضح. لكن هناك آيات مجربات، يعني شخص ما زوجته ما حملت، فقال له مثلا أحد العلماء اقرأ هذه الآية 40 مرة 50 مرة، هل هذا بدعة؟ هذا ليس بدعة ولا سنة، وإنما هذا مجرب، يعني شخص جرب هذا فنفعه، واضح، فنفعه، يجوز أن يفعل ذلك. لكن قلت الناس يختلفون في الثقة فقط، واضح. مثلا بعضهم يقول الإنسان الذي لا يولد له يقرأ ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يكررها يعني حتى يحصل له ما يحصل له. لكن قلت لكم هذه تسمى مجربات القرآن، يعني ما يأتي من شخص يجرب هذه الآية 40 مرة ثم يقول ما حصل إذن هذا القرآن، لا، نقول لا، سبحان الله، هذا الرجل قد يكون كررها وعنده ثقة، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يقدر له ذلك، واضح. فإذا ليست قاعدة مضطردة. ثم الله عز وجل قال ويجعل من يشاء عقيما، قد يرزق هذا ولدا يتأخر ونحو ذلك، واضح. لكن هذه تسمى مجربات القرآن. إلا رمزا، إشارة باليد أو بالرأس أو غيرهما، فهو استثناء منقطع بالعشي من، انظر استثناء منقطع، لأن هذه الإشارة ليست كلاما أصلا، بالعشي من زوال الشمس إلى غروبها، والإبكار من بلوع الفجر إلى الضحى. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى، نقف عندها ونأخذها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.